منيت ازور ديار الفرح وتمنيت عند الغواني وانا بهالليل غنيت منيت ازور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت منيت ازور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت حبك يا حبيب الروح بقلبي حليت لما تشوفك عيوني عدياري نطلت لفتح لك باب السعد يا زين ونمرت سكنا العلا ليهنونا اليوم زرنا البيت منيت أزور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت منيت أزور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت غني يا دموع الفرح للزين غني كرمال العريس نجوم الليل تغني ودعيله يمو يا ريت يظلوا متهني سهران مع الغوالي وانا زنود وحنيت تمنيت ازور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت تمنيت ازور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت حبك يا حبيب الروح بقلبي حليت لما تشوفك عيوني عديارنا طلت لفتح لك باب السعد يا زين ونمرت سكنا العلا ليهنونا اليوم زرنا البيت منيت أزور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت منيت أزور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت أزور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت تمنيت أزور ديار الفرح وتمنيت عند الغوالي وانا بهالليل غنيت صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا حاضرين وقمر عنا بالدنيا قمرين صلوا صلوا على النبي يا حاضرين مو قمر عنا بالدنيا قمرين صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي وزيدوا الصلاة عرسنا يما نور وهب وحنان صلوا صلوا على النبي وزيدوا الصلاة وعرسنا يما نور صلوا على النبي وقولوا الله زفتها الغالي حلو يا ما شاء الله صلوا صلوا على النبي وقولوا الله زفتها الغالي حلو يا ما شاء الله صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي يا جماعة صلوا صلوا على النبي وزفوا العريس الله يحمي هالوردي صلوا صلوا على النبي وزفوا العريس الله يحفظ